ليتني يا ليتني ما بتنفعش ليتني دلوقتي خلاص. ما احنا كنا في الدنيا وبنقولك تقولك خدنا على جناحك يا عم الشيخ، خدنا على جناحك، ربنا يجعلنا من بركاتك. طيب مش كنت بتقول كده؟ ربنا يجعلنا من بركاتك وخدنا على جناحك يا عم الشيخ. رد بقى يا مسكين، اذا وقفت بين يدي رب العالمين فاما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني. يا ليتك ايه؟ لم اوت كتابي، يا ريتني ما خدت الكتاب. يا ليتني لم اوت كتابي. وبعدين لما يمسك الكتاب اللي هيحصل، اسمع ربك يقول لك ايه، ووضع الكتاب فترى المجرمين، المذنبين هم بقى، فترى المجرمين مالهم مشفقين. مشفقين يعني ايه؟ خايفين. وانت كنت بتخاف الدنيا؟ مشفقين مما فيه، فيقولون، يقولوا يوم القيامة، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه. قدم الصغيرة على الكبير. ربنا قال لك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. احنا ما حطناش في الصفيحة في الصحيفة بتاعتك سيئات انت ما عملتهاش، لا، كل اللي فيها اللي انت عملته، وعلى ذلك لا تلومن الا نفسك. قال ربنا جل وعلا يا ليتني لم اوت كتابيه، ايه، ولم ادري ما حسابيه. يا ريتني ما عرفت اني في حساب، يا ريتني ما كنت جيت، يا ريتني ولم ادري ما حسابيه، يا ريتني ما عرفش اني في الحساب ولا اتحاسب، ولم ادري ما حسابيه. اسمع، ما اغنى عني ماليه. ادفع الفلوس كده، مش هو ايه اللي شغلك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالى دلوقتي شغله شغل الصبح ويجي الساعة 2 وينام له ساعتين، وينزل شغله بالليل يجي الساعة 12 وينام. يقول لك والله انا شقيان في الدنيا دي للعيال، ما بصليش انا شقيان. خلاص، هو ده اللي هينفعك يوم القيامة؟ بقول له يا رب بس انا كنت نازل الدنيا عشان اشتغل شغلانتين ليل ونهار عشان ارد العيال، وربك هو الرزاق جل وعلا، لدرجة ايه؟ ما العمل برضه عباد، ربنا اعلم بينا وربنا يعرف احنا. يا عم الشيخ ده في ناس بتصلي وبتبقى منافقة، وناس ما بتصليش وتبقى طيبين وكويسين. ابقى قول لي لا انا كنت مش ما بصليش ومن الطيبين الكويسين، شوف هتنفع دي ولا مش هتنفع. رب العالمين يقول لو ان لهم ما في الارض جميعا، وده عمره ما هيكون ليك، لو ليك مش اللي في البنك المركزي، مش اللي ليك في الجمهورية، لا، لو ان لهم ما في الارض جميعا، مش كده وبس، ومثله معه، ليه؟ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. النتيجة ايه؟ ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم، مش هنقبل المال ده. ولذلك بيصرخ دلوقتي صاحب المليونير وصاحب المليارديه، يقول لك ما اغنى عني ايه ماليه، هلك عني. هلك عني يعني ضاع عني ايه؟ سلطانيه، يعني ما فيش جاه. وبعضهم يقول لك لا، السلطان ايه؟ مش بمعنى الجاه، السلطان بمعنى الاعظام. يعني ايه؟ ربنا يقول له ما صلتش ليه؟ ما ذكتش ليه؟ مش لاقي حاجه يقولها، مش لاقي عذر. انت كنت بتكذب ليه؟ اغتبت ليه؟ نمت ليه؟ كلت الحرام ليه؟ مش قادر ينطق. هلك عني سلطانية، ضاعت الاعضاء، مش لاقي ولا عذر. هلك عني سلطانية. عرف ربك يقول ايه؟ خذوه. خذوه دي مش ملك ولا واحد هيجي يمسكك زي ما مخبر بيمسكك، لا، خذوه يعني يلتقمك 70,000 ملك. خذوه. على فين يا رب؟ فغلوه قبل ما يدخل على النار. غلوه، غلوه يعني ايه؟ يعني خلوا دي عند الرقبة واجعلوا فيها الغل حبل. تخيل بقى لما الايدين تتربط في الرقبة ويبقى مربوط. خذوه ايه؟ فغلوه. وبعدين هيروح فين؟ ثم الجحيم. يلا على الجحيم، ودوه فين؟ ثم الجحيم. صلوه، صلوه يعني احرقوه، صلوه. وبعدين ثم في سلسلة، السلسلة دي، ولذلك سورة الحق تسمى بسورة السلسلة وتسمى سورة الداعية ايضا. ولذلك يقول لك ايه؟ ثم في سلسلة مالها؟ ذرعها 70 ذراعا. يقول لك انا عارف الذراع 46 سنتي تقريبا. لا يا مسكين، 46 سنتي ايه؟ ذراع لا يعلم مقداره الا الله. وعلى ذلك ثم في سلسلة مالها؟ ذرعها 70 ذراعا. اعملوا ايه؟ يعني اسلكوه، دخلوا السلسلة من الفم خرجوها من الدبر.